إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلما كان السلف الصالحون رضوان الله عليهم هم خير الناس، جعل الله عز وجل نفوسهم أكمل النفوس، وجعل علومهم أكثر العلوم بركة، وجعل علومهم أعمق العلوم وأزكاها وأفضلها، وجعلهم أبعد عن التكلف وأقرب إلى تطبيق السنة والعمل بها. فمن ثم كانت وصاياهم وسيرتهم وهديهم نبراسا يهتدى به إلى يوم الدين. ولذلك تشتد الحاجة في زمن الفتن إلى الرجوع إلى سيرة السلف الصالح وإلى ما ذكروا من وصايا ونقل عنهم من أفعال قد تشبه ما وقع في زماننا أو سيقع يوما ما. فمن وصايا السلف رضوان الله تعالى عليهم قول حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عز وجل من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. الابتداع في الدين شؤمه عظيم وخطره كبير. البدعة تفسد القلب وتظلم القلب وتفسد العمل وتشتت المجتمع وتؤذن بخراب الأمم وتطمع أعداء الدين بالمسلمين وتورث صاحبها ذلة وقسوة قلب والعياذ بالله إلى أن يشاء الله عز وجل ويمن عليه بالتوبة. من وصايا السلف أيضا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. الثبات على الدين من صفات المؤمنين، ومن صفات المؤمنين في آخر الزمان أنهم كالقابض على الجمر، والفتن تعظم في كل يوم جديد وتزداد، يتعين على العبد الاستقامة والثبات على الدين في كل يوم أكثر مما مضى، وأن يذكر نفسه وأن يراقب أفعاله وأقواله وقلبه وأين هو من الثبات على الدين. فقد لكثرة ما يصيب العبد من ضغوط ومن ملهيات قد يضعف عن بعض الدين الذي يعتقد أنه واجب بسبب ما يجد من ضيق أو من ضغط من قريب أو أهل أو غير ذلك، فتتعين العناية بالثبات على الدين ومراقبة النفس في ذلك. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. التصنع والنفاق ليس من صفات المؤمنين، ليس من صفات المؤمن أنه يتصنع في دينه أو في دنياه، وفي الدين أعظم وأعظم أن يتصنع العبد في دينه وأن يأتي هؤلاء بوجه ويقول لهم: أنا أؤمن بكذا، وأنا يعني لا أحب البدع، ثم هو يفعلها وينصر أهلها ويكرمهم ويجلهم. يقول من وصايا السلف أيضا، يقول محمد بن واسع رحمه الله: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. من كرم الله جل وعلا وحسن جزائه أنه يجازي العبد بجنس عمله، فمن أقبل على الله وانصرف عن الخلق جعل الله عز وجل القلوب العباد تقبل عليه وتحبه وتكرمه، ومن هاب الله عز وجل في الغيب جعل الله عز وجل له في قلوب العباد هيبة إذا شهدوا في الشهادة، إذا رأوه ألقى الله في قلوبهم له هيبة وإجلالا، وهذا معروف مشهور في مجالس العلماء والصالحين. من وصايا السلف أيضا قول أبي الدرداء رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يفتقر إليكم، فإن أعبد الناس رجل عالم، إن احتيج إليه نفع بعلمه، وإن استغني عنه نفع نفسه بالعلم الذي جعله الله عنده. فمال علمائكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. العلم من أعظم ما ينجو به العبد في الدنيا من الفتن ويرتفع به في الآخرة في جنات النعيم. العلم في كل يوم تعظم فيه الفتن تزداد الحاجة إليه وإلى العلماء، وفي كل يوم يأتي كما نشاهد ذلك ينقص عدد العلماء ويموت العلماء، ولا بديل لمن نفقد من علمائنا رحمهم الله ورضي عنهم. فتشتد العناية بهذا الأمر، وأن يهتم الناس بالعلم، وأن يراقب طالب العلم نفسه أين هو من الهمة في طلب العلم، لأنه اليوم طالب علم، وغدا قد يكون عالما، قد يتصدر للناس، فلا بد أن يكون مستعدا لذلك اليوم الذي سيسأل فيه عن أمور كبيرة وعن نوازل عظيمة قد تحتاج إلى أئمة كبار حتى يجتهدوا فيها وينفعوا أمتهم وينصحوا عامة المسلمين. من وصايا السلف أيضا في طلب العلم قول هلال بن العلاء: طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، والسلامة منه أشد من العمل به. الله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلم ثقيل، وهذا معروف أن العلم الشرعي طلبه ثقيل، فلا بد له من همة ومن الاستعانة بالله. وأشد منه ثقلا أن يحفظ هذا العلم. قد يطلب العلم ثم ينسى، فلا يحافظ عليه إلا طالب علم مجتهد. وأشد من حفظه العمل به. العمل بالعلم من أعظم الأمور ثقلا على العبد مع الإخلاص لله عز وجل. يقول ثم: والسلامة منه أشد من العمل به. وقد يؤكد ذلك أن كثيرا من السلف كانوا يقولون: وددت أني أخرج من هذا العلم كفافا، لا لي ولا علي، يعني لا يخرج بحسنة ولا بسيئة، من شدة ثقلي مسؤولية بعد العلم. فينبغي على عامة المسلمين أن يهتموا بالعلم، وعلى طلبة العلم أن يهتموا بطلبه والثبات على ذلك والعمل به وحفظه والاجتهاد في أن يسلموا من تبعة ومن مسؤولية تحملهم للعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.